حديث 1469 عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خديجة رضي بتن قوت دخل علي قائف قائفك هتا اتجور بالنكمن قائف بحسوان كسنة اوت اتظانن اتهندك نيشانا اتهندك علامتا كاني ابا ويدي اتبنى كرو بابت ايك اون والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد بيش بيغمبر جس الله بتخد السر بني حاضر بن. وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مر هردو اترازاي بن اتنبسي بن اتوانجد ديار بن أسامة رنجوي يرش بو وزيد بابوي بو رنجوي اسبياتي بو بجا هندك اسهابون افشكبون ات اساميدا وزيدي شبار في رنج مختلف فقال ابي قائف قوت ان هذه الاقدام هندك افبت هنا وبيت زيدينا وبيت اسامينا بعضها من بعض هندك جبان بيوش هندكونا يعني ابتها كرو بابت ايكل قال جاء راويد بيجت فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه سراويد اشتي كيف وفغنبري هات صلابة خوديلي بن ومعجب بوجب في آخر ثاني جالك بخوش بو وقائف أبي شهدية بأسامي وزيدي بنات وهندك دابا بقرد فأخبر به عائشة بجاش كيف دا بغنبري صلابة خوديلي بن افصح بتها ابو عائشه يكر جاركد وانا عائشه الويرج بو بس ايش كيف ده پیغمبري صلى الله عليه وسلم جاركد بو قد ابي قائفي يهود.